قوله ثم أتى عرفة ووجد القبة قد ضربت له بنمرة، معنى هذا أن نمرة من عرفة؟ الله في خلاف، من قيم عرفة قيم من عرفة، مشهور أنه من عرفة.